بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى: الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره، إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ثم أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ييسر لنا ختم هذه الرسالة اللطيفة على خير إن شاء الله. تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الموضع عن اسمين لله عز وجل، هما الحكم والعدل. أما الحكم فدل عليه قول الله جل وعلا: فغير الله أبتغي حكما. وجاء في حديث هاني ابن يزيد، وهو عند أحمد في المسند والترمذي وأبي داود وابن ماجة وغيرهم، وقال ابن حجر هو على شرط مسلم، صححه وغير واحد: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومعنى الحكم كما جاء في الحديث هو الذي إليه الحكم وإليه يرجع الأمر، والله عز وجل هو الذي له الحكم وإليه ترجعون. والأصل في الحكم أنه المنع، أو هو المنع من الفساد، والله عز وجل له الحكم النافذ في خلقه جل وعلا. وقد مضى ذكر طرف من هذا المعنى في اسم الله عز وجل الحكيم. والحكم كما ذكر بعض أهل العلم أبلغ من الحاكم، فإنه لا يستعمل إلا في من يحكم أو يغلب على حكمه الحق، الذي لا يحكم إلا بالحق أو يغلب على حكمه بالحق، فهو أبلغ من الحاكم، والله عز وجل أعلم. أما العدل فإنه لم يرد اسما لله عز وجل في كتاب الله، وورد في حديث تعداد الأسماء من الطرق التي ذكرناها سابقا وعند الترمذي وغيره، وعلمنا أن هذا الحديث بسياق تعداد الأسماء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن يستدل له بالاشتقاق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين وغيرهما، حينما رد عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال: من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعدل صفة لله عز وجل، ومن عدها اسما فقد اشتقها من هذه الصفة، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. هذا من الأسماء التي ذكرت سابقا أنها تسمى عند أهل العلم بالأسماء المضافة، والبحث فيها طويل من جهة صحة اعتبارها من الأسماء الحسنى أو عدم ذلك، وهذا يحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. المقصود أن الله عز وجل قد بين في كتابه أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع الناس ذواتا وأعمالا جل وعلا يوم القيامة، فهو يجمع ذواتهم ويبعثهم ويحشرهم ولا يغادر منهم أحدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وهو كذلك جامع أعمالهم، فلا تغيب منها حسنة ولا سيئة، ولا يضيع منها مثقال ذرة، فهو جامع الناس ذواتا وأعمالا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. ذكر المؤلف رحمه الله هنا اسمي الله عز وجل الحي والقيوم، وهذان الاسمان كل اسم منهما هو من أحسن الأسماء، وباقترانهما مع بعضهما يحصل كمال فوق كمال، كما قد علمنا هذا في الدرس الأول في أوجه حسن أسماء الله عز وجل، وأنها حسنى يعني بالغة في الحسن غاية. أما الحي فإنه يتضمن معنى الحياة الكاملة له جل وعلا، فله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة التي ليس لها ابتداء ولا يلحقها فناء وانتهاء، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حياة الله عز وجل تستلزم سائر صفات الكمال الذاتية، كما ذكر المصنف رحمه الله أن اسم الله الحي يستلزم سائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والعزة وغيرها مما يثبت لله سبحانه وتعالى. والقيوم فيعول من قام يقوم، وهذه الصيغة من صيغ المبالغة، وخلاصة ما ذكر أهل العلم في هذا الاسم أنه القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو القائم بنفسه جل وعلا المستغني عن خلقه البتة، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا البتة. والثاني أنه القائم على خلقه بالرعاية وتدبير الشؤون، وهو القائم عليهم بحفظ أعمالهم للجزاء والحساب، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والمقصود أن هذا الاسم يتضمن هذين المعنيين: الأول استغناؤه عن خلقه، والفقر من كل إليه الثاني. الأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. واجتماع هذين الاسمين يحصل كما ذكرت به كمال فوق كمال، ولهذا ذكر الله عز وجل هذين الاسمين في أعظم آية من كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم يستلزم اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال الفعلية. إذن الحي يستلزم صفات الكمال الذاتية، والقيوم يستلزم صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. فكان هذان الاسمان من أجمع الأسماء من حيث اشتمالهما لمعاني الصفات، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: النور، نور السماوات والأرض، الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. النور اسم لله عز وجل، أخذ بالاشتقاق من قوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض. وقد جاء في حديث تعداد الأسماء أيضا. وهذا الاسم كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق كما في مختصره: مما تلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره أحد من السلف ولا من أئمة أهل السنة والجماعة. والنور بحسب ما ورد في النصوص فيما يتعلق بإضافته لله سبحانه وتعالى، هو اسم لله عز وجل، وهو أيضا صفة له سبحانه وتعالى. وهناك إضافة ثالثة، وهي كون النور حجابه، كون النور حجابه. فالنور اسم لله سبحانه وتعالى، والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. فهو اسم لله عز وجل، وهو أيضا صفة له جل وعلا، كما قال الله سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها. والنور أيضا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء في بعض الروايات الشك، كلها ثابتة في الصحيح: حجابه النور أو النار. المقصود أن ما يضاف لله سبحانه وتعالى من النور يضاف على أنه اسم لله عز وجل، وعلى أنه صفة له سبحانه وتعالى. ولا يشكل على هذا ما ورد عن بعض السلف من تفسير قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، بأنه منورهما. فإن هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تأكيد لاتصافه بالنور، فإنه لولا كونه نورا هو سبحانه وتعالى لم يكن منورا للسماوات والأرض. فكونه منورا للسماوات والأرض دال دلالة قاطعة على أنه نور هو في نفسه جل وعلا. وهذا كما تقول: إن الله عز وجل يعلم، يا معلم إبراهيم علمني، ما في الدعاء الذي جاء عن غير واحد من أهل العلم. فهو معلم غيره، وبالتالي أو يلزم من هذا أن يكون هو سبحانه وتعالى عليما. كذلك إذا كان منورا للسماوات والأرض فهو جل وعلا في نفسه نور، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. نعم، بديع السماوات والأرض كما سبق من الأسماء المضافة، وهذا الاسم يتضمن أمرين: يتضمن الخلق مع الإتقان، وقد مضى الكلام في هذا المعنى عن الخلق وما قرب منه الخالق البارئ المصور في درس ماض فلا حاجة لإعادته. نعم. قال رحمه الله: القابض الباسط، يقبض الأرواح، يقبض الأرزاق والأرواح، ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته. القابض الباسط، هذان الاسمان جاء بصيغة الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فالله عز وجل يسمى القابض الباسط، والبسط كما ذكر المؤلف رحمه الله يكون في الخير والرحمة والرزق، والقبض يكون كذلك في هذا، ويكون أيضا قبضا للأرواح. وهذا الموضع فيه كلام طويل لأهل العلم، من جهة أن هذين الاسمين معدودان عند أهل العلم في الأسماء المزدوجة، وقرر غير واحد من أهل العلم كابن القيم كما تجده في بدائع الفوائد وفي النونية وغيرها أنها الأسماء المزدوجة، وهي التي يكون الكمال باجتماعهما، وأنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، ما قال ابن القيم رحمه الله. فالقبض لا يكون كمالا إلا إذا اقترن بالبسط، لأنه دال على كمال عزة الله عز وجل وقدرته، وأنه يبسط وأنه يقبض جل وعلا، وبسطه كان عن عزة وقدرة، وقبضه كان عن عزة وقدرة، وكله عن علم من الله سبحانه وتعالى وحكمة. ومثل هذا في الأسماء كما يأتي: المعطي، المانع، ونحوها من الأسماء. لكن الذي يظهر أن الذي لا ينبغي أن يفرد وأنه ينبغي اقترانه إنما هو القابض أو المانع أو المذل ونحوها من الأسماء التي يذكرون أنها من الأسماء المقترنة. أما الباسط والمعطي ونحوها فإن الذي يظهر أنه لا حرج في إفرادها، ولذلك لما يمثل أهل العلم في هذه القاعدة لا يمثلون بمثل الباسط أو المعطي، وإنما يمثلون بالقابض والمانع والمذل، و نحوها من الأسماء، هذه التي يذكرون أن الكمال إنما هو في اجتماعها مع ما يقابلها من الأسماء. أما مثل الباسط والمعطي ونحوها فإنه لا حرج في استعمالها مفردة، لأن كل اسم منها منفردا في حال كونه منفردا يدل على الكمال. ومما يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله المعطي وأنا القاسم، الله المعطي وأنا القاسم. فتلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اسم المعطي دون قرنه بماذا؟ باسم المانع. فدل هذا على أن هذا الإفراد يصح إن كان لمثل المعطي والباسط ونحوها، أما ما يقابلها فإن الكمال إنما هو باقترانها بما يقابلها. إن الله هو المسعر القابض الباسط، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. سبحان الله كما سبق. نعم. قال: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. الشهيد اسم ثابت لله عز وجل، قل الله شهيد بيني وبينكم. والشهيد له معنيان: الشهيد بمعنى الذي هو حاضر لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والشهيد بمعنى العليم أيضا، فالله عز وجل شهيد بمعنى عليم، فهو قريب من اسمه جل وعلا العليم. وبعض أهل العلم يخص الشهيد بالعلم بالظواهر، كما أن الخبير يخصونه بالعلم بالبواطن، فتكون الأسماء الثلاثة كالتالي: الشهيد للعلم بظواهر الأمور، والخبير للعلم ببواطنها، والعليم للعلم مطلقا ظواهر الأمور وخفي ظواهر الأمور وخفيها وباطنها، الله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: المبدئ المعيد. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم، وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدها، المبدئ والمعيد اسمان مشتقان من هذه الآية: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهما يدلان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالخلق والإبداع، وأنه هو الذي بدأ الخلق، ويدلان على أنه جل وعلا هو الذي يبعث الناس ويحشرهم ويعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، لكنها حياة أكمل وأتم من الحياة الأولى. فهذا هو المقصود بهذين الاسمين لله جل وعلا، وقد ذكرهما غير واحد من أهل العلم، ومن ذكرهما فإن استدلاله على ذلك إنما جاء بالاشتقاق من هذه الآية، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: الفعال لما يريد، وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض، وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد، فإرادته تابعة لحكمته وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. كلام المؤلف هنا في غاية الوضوح، فالله عز وجل الفعال لما يريد، والفعل من أجلى وأكثر الصفات ورودا في النصوص، كون الله عز وجل يفعل هذا من أكثر الصفات ورودا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق. والمقصود أن الله عز وجل فعال لما يريد، وفعله جل وعلا هو فيه مستغن عن غيره، فهو لا يحتاج إلى وزير ولا إلى ظهير، وهو يفعل ما يريد جل وعلا. والإرادة هاهنا هي الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، الله عز وجل يفعل ما يريد، يعني يفعل ما يشاء. وليست المشيئة لله سبحانه وتعالى أو الفعل عن أبه، تعالى الله عز جل وعلا عن ذلك، بل هو أعني الفعل والمشيئة إنما يكونان عن حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. وقد مضى الكلام عن إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إنما يخلق ويفعل ويحكم ويقدر لحكمة بالغة له جل وعلا. قد ذكرت أن ابن القيم رحمه الله يذكر أن الأدلة على ثبوت الحكمة في أفعال الله عز وجل وأحكامه تبلغ نحو 10,000 دليل، والله عز وجل أعلم. نعم. يعتبر من الأسماء المضافة؟ نعم، كما سبق، بديع السماوات والأرض ونحوه. نعم. قال رحمه الله: الغني المغني، فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. صفة الغنى لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية، فالله عز وجل هو الغني الحميد، وغناه جل وعلا يعني استغناءه عن جميع الخلق، فلا يحتاج إليهم في شيء البتة. وهذا الاسم من الأسماء الجامعة لكثير من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته جل وعلا لاتصافه بنعوت الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. والرب والإله الحق لا يكون إلا غنيا عن غيره، وكل شيء مفتقر إليه. والمغني لا أعلم دليلا على ثبوته اسما لله سبحانه وتعالى، وإن كان قد ذكره غير واحد من أهل العلم سوى الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وكأنه مشتق من قول الله جل وعلا وأنه هو أغنى وأقنى، فلم يكن أحد غنيا إلا بإغناء الله عز وجل له، فالله عز وجل هو الذي يجعل الغني غنيا، وإن كان كل غني فإن غناه إنما هو غنى مقيد، أما الغنى المطلق من جميع الوجوه فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. العبد إن كان غنيا فإنما يكون غناه مقيدا بوجه من الوجوه، أما أن يكون غنيا من كل وجه مستغنيا عن كل أحد في كل شيء فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. اسم الله الحليم فعيل من الحلم، والحلم هو الإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة، الإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة، فالله عز وجل الحليم الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة والجزاء على عصيانه، وإنما يمهله و لا يبادره بما يستحق، وإنما يؤخره فلعله أن يتوب أو يستعتب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن لحلمه سبحانه وتعالى فإنه يؤخر ويمهل لعبده لعله أن يتوب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الشاكر الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. الشكور والشاكر اسمان لله سبحانه وتعالى، والله هو الشكور الحليم، فإن الله شاكر عليم، والشكور أبلغ من الشاكر، لأنه كما مر غير مرة أن فعول أبلغ من فاعل، والشكور من الشكر، والمعنى في صفة الله سبحانه وتعالى أمران: الأول أنه الذي يقبل أعمال عباده الصالحة ويجازيهم عليها أضعافا مضاعفة، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الثناء، وهذا كما قال أهل العلم راجع إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. يعني الذي يثني على خلقه. نعم. قريب منه ما جاء في الحديث: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير منه. نعم. قال رحمه الله: القريب المجيب، أي هو تعالى القريب من كل أحد، وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وقرب خاص من عابديه وسائريه ومحبيه، وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين، فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق، وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، وهو المجيب أيضا للمضطرين، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا. كلام المؤلف رحمه الله عن اسم الله المجيب في غاية الوضوح، وهذان الاسمان لله جل وعلا ثابتان في كتاب الله: إن ربي قريب مجيب. والمجيب من الإجابة، الله عز وجل يجيب من دعاه، وكلام المؤلف في هذا واضح لا يحتاج إلى شرح. أما عن اسم القريب فالمؤلف رحمه الله ذكر أن القرب نوعان: عام وخاص. والقرب العام يكون بعلم الله عز وجل وإحاطته وقدرته ونحو هذا من المعاني، وأما القرب الخاص فذكر أنه لا تعلم حقيقته ولا تدرك، لكن آثاره هي التي تدرك من لطفه بعبده ونحو ذلك. وما ذكره المؤلف ذهب إليه بعض أهل السنة، والصحيح أن النصوص لم تدل على قرب عام وخاص، بل القرب لا يكون إلا خاصا، ولكن الإشكال جاء من جهة أن من حمل القرب على العام والخاص جعل النصوص الواردة التي جاء فيها لفظ القرب كلها وجعلها كلها من باب الصفات. والصحيح أن القرب ينبغي أن ينظر فيه في كل سياق بحسبه، فقد يكون هذا النص في جملة نصوص الصفات وقد لا يكون، وإنما يراد قرب بعض مخلوقات الله جل وعلا كملائكته. والمقصود أن جعل القرب قريبا من معنى المعية وتقسم إلى عامة وخاصة هذا ليس بسديد، والصواب هو أن القرب صفة لله سبحانه وتعالى فعلية، وهذه الصفة كما ذكر غير واحد من أهل العلم وحققه شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وفي شرح حديث النزول وفي غيره من كتبه، أن القرب من جنس صفات الأفعال مثل الدنو والمجيء والنزول ونحوها. فالله عز وجل يقرب ممن شاء كيف شاء، كما أنه يقرب إليه من شاء كيف شاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله عز وجل يقرب إليه من شاء سبحانه وتعالى، كما أنه يقرب ممن يشاء سبحانه وتعالى، وقربه جل وعلا لا ينافي علوه سبحانه، فهو القريب في علوه جل وعلا. والكلام فيه من جنس الكلام في الدنو والنزول والمجيء، فهو سبحانه وتعالى لا يلزم من دنوه ومجيئه ونزوله لا يلزم من ذلك عدم اتصافه بصفة العلو، كذلك لا يلزم من قربه عدم اتصافه بصفة العلو. فالله عز وجل يقرب إذا شاء كيف يشاء مع كونه عليا على خلقه. والكلام في هذه الصفة يحتاج إلى بسط أطول، ولكن لعل هذه النبذة يكون فيها فائدة وخير إن شاء الله. نعم. لكن من حيث المعنى، المعنى الذي ذكره في القرب العام ليس بصحيح؟ هذا من اللوازم، وينبغي أن نتنبه إلى أن كثيرا من أهل العلم قد يفسرون الصفة بلازمها، وهذا لا يعتبر من التأويل إذا علم منهج هذا المتكلم، إذا علم أنه من أهل السنة وأنه مثبت للصفات، لكنه في موضع من المواضع يفسر الصفة باللازم، فإن هذا لا يحشره في زمرة المؤولين، وإنما هذا من لوازم اتصافه سبحانه بهذه الصفة. فالسلف قد يفسرون باللازم مع إثبات أصل المعنى، بخلاف المؤولة فإنهم يؤولون المعنى كله إلى بعض لوازمه، وهذا ليس بصحيح. إذن كون الله عز وجل محيطا أو عالما أو قديرا أو نحو ذلك من هذه المعاني المذكورة، هذا كله من لوازم اتصافه بصفة القرب، واضح؟ لكن ليس هو معنى القرب على الصحيح عند أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. كما ذكر المؤلف رحمه الله، والكلام في هذه الصفة واضح، والدليل عليها قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. نعم. قال رحمه الله: الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا، فقال يخاطب ربه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة الواردة في كتاب الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، دالة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الأربع: الأولية والآخرية والظهور والبطون، الله الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. ومدار معنى هذه الأسماء على الإحاطة الزمانية والمكانية كما يقول ابن القيم رحمه الله. وأوضح تفسير لها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف، ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله عز وجل له الأولية المطلقة، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، بمعنى أنه لم يسبقه في الوجود أحد من خلقه، له الأولية المطلقة. وهو الآخر فليس بعده شيء، الذي له صفة الآخرية لذاته هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس لوجوده نهاية وفناء، بل هو باق سبحانه وتعالى لذاته، فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وكل ما يبقى فإنما هو باق بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. إذن ليس هو متأخرا أو باقيا لذاته، وإنما هو باق بإبقاء الله سبحانه وتعالى، كالجنة والنار وما فيهما ومن فيهما. والظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس فوقك شيء، دال على صفة الظهور، يعني العلو والفوقية، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يعلوه، فهو دال على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو فوقهم سبحانه وتعالى. أما الباطن فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأهل السنة يفسرون البطون هاهنا ببطون العلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ولا يحول دون علمه وسمعه وبصره شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل عليم وخبير وسميع وبصير، ولا يخفى عليه شيء، ولا يحول دونه ودون اطلاعه على الأمور شيء سبحانه وتعالى. نعم. لا يحتمل اسم الباطن لله عز وجل القرب. أهل السنة في هذا الاسم لا يتوسعون في الكلام، لأنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، والمقصود فيه واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يحول دون علمه شيء. وأهل البدع من الحلولية والاتحادية نفذوا من تفسيرهم الباطل لهذا الاسم إلى ما قرروه من بدعهم، ولذا أهل العلم لا يتوسعون كثيرا في هذا التفسير لهذا الاسم، وإنما يقفون حيث ذكرت لكم، والله عز وجل أعلم. نعم. هل يجوز إفراد كل اسم من هذه الأسماء والتعبيد لله عز وجل باسم من هذه الأسماء؟ أما الأول والآخر فنعم، هما اسمان مقترنان وليس من الأسماء المزدوجة، بمعنى أنه يصح إفراد كل منهم، والظاهر والباطن يجريان مجرى المعطي المانع والقابض الباسط، والكلام فيهما كالكلام فيما سبق. نعم. قال رحمه الله: الوافع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. نعم. في عشر دقائق إن شاء الله. الشيخ كم يبدأ؟ 7:50. بقي عندنا معطن الواسع. صار يتأخر، ما في بس. طيب. اسم الله عز وجل الواسع، الله واسع عليم، هو أيضا من الأسماء التي تتضمن جملة من المعاني والصفات. فالواسع يتضمن معنى الغني، ويتضمن معنى الكريم، ويتضمن معنى العليم، ويتضمن معنى المجيد. وما ذكر سابقا في معاني هذه الصفات يشمله اسم الله سبحانه الواسع، فهو من الأسماء التي تدل على معان عظيمة ومتعددة له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الهادي الرشيد، أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. وللرشيد معنى بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد. رحمك الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذين الاسمين الهادي والرشيد، و الهادي دال على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الهداية، والهداية من الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف تشتمل على نوعين: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والتسديد. فالله عز وجل يهدي جميع الخلق بهداية الدلالة والإرشاد، ويخص من شاء من خلقه بهداية التوفيق والتسديد، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام عم هنا سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة هي من هداية الدلالة والإرشاد، ثم خص سبحانه وتعالى من شاء من خلقه بهدايته في قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية عند أهل السنة، أعني هداية التوفيق، هذه عند أهل السنة والجماعة إنما تكون عن علم لله سبحانه وتعالى وحكمة. فالله عز وجل إنما يهدي من يعلم أنه أهل للهداية، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وأيضا علم أو هداية الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق، إنما تكون فضلا محضا من الله سبحانه وتعالى على خلقه، والعباد لا يستحقون على الله عز وجل شيئا، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أما الرشيد فإنه يحتمل معنيين: الرشيد فعيل بمعنى مفعل يعني مرشد، فالله عز وجل يرشد عباده إلى الحق فهي بمعنى الهادي، والرشيد تأتي أيضا وتحتمل معنى ذو، تحتمل معنى ذا الرشد يعني من له الرشد سبحانه وتعالى في أحكامه وأفعاله، فهي قريبة من معنى الحكيم، فهو قريب من معنى الحكيم، الرشيد قريب من معنى الحكيم، وإن كنت لا أعلم دليلا يدل على ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، اللهم إلا أن يكون بالاشتقاق من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، والله عز وجل أعلم. نعم. دليل اسم الله عز وجل الهادي. الهادي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن دليله قول الله سبحانه وتعالى: نعم وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك. وكفى بربك هاديا ونصيرا، استدل بهذا شيخ الإسلام على ثبوت اسم الله الهادي له جل وعلا، وإن كان بعض أهل العلم يعني قد ينازع في ذلك، لكن هو من باب الاشتقاق في غاية الوضوح، الله عز وجل أعلم. قال رحمه الله تعالى: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا، فقوله حق وفعله حق، ولقاؤه ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ختم المؤلف رحمه الله هذه النبذة اللطيفة باسم الله الحق، وهذا الاسم ثابت لله عز وجل في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والحق يراد به متحقق الوجود، يعني أن وجوده سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب فيه، وهذه القضية قضية بدهية، فليس في الله سبحانه وتعالى شك، وكل ما في هذا الكون من العوالم العلوية والسفلية أعظم دليل وشاهد على وجود الله عز وجل، بل وعلى اتصافه بنعوت الجلال وصفات الكمال سبحانه وتعالى. والحق أيضا أي هو الإله الحق، فعبادته هي العبادة الحقة، وما سواه فعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والحق يعني أيضا ذو الحق، فهو سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، فالله عز وجل هو الحق في فعله، وهو الحق في أمره ونهيه، وهو الحق في تقديره سبحانه وتعالى. فالحق بخلاف العبد وبخلاف الباطل، فليس شيء من فعله أو من أمره ونهيه أو من تقديره باطلا أو عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والكلام في اسم الله الحق اتصافه بهذه الصفة أنه هو الحق كلام يطول، ويتفرع عنه ثبوت صفة الحكمة له سبحانه وتعالى، وأنه إنما يفعل لحكمة بالغة، وإنما يأمر لحكمة بالغة، وإنما يخلق لحكمة بالغة، إلى غير ذلك من متعلقات تتعلق بالصفات وتتعلق أيضا بالقدر. فمن أعطى هذا الاسم حقه فإنه يستقيم عنده فهم كثير من مباحث الغيب المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بباب القدر وأفعاله سبحانه وتعالى وحكمته وهدايته وإضلاله. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من بحث في هذه النبذة اللطيفة من كلام المؤلف رحمه الله في شرح الأسماء الحسنى. وفي ختامها نستغفر الله العظيم من أن نكون قد تكلمنا على الله سبحانه وتعالى بغير علم، أو أن نكون قد تجرأنا على أن نخوض في هذا الباب العظيم بغير علم، أو أن نعتقد أننا أحطنا علما بهذا الباب الكبير العظيم الذي هو من أنفع الأبواب وأعظمها وأنفسها. وينبغي أن نعلم أن هذا الذي اطلعنا عليه من معاني صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه ما هو إلا كقطرة من بحر، وإلا فما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال أعظم من هذا بكثير. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل وعلا. فأسأل الله أن يغفر لي وأن يغفر لكم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا الهداية الحقة والانتفاع بما تعلمناه من هذه الأسماء والصفات، فإن هذا يا إخواني من أهم ما يكون، وهو المقصد من مثل هذه الدراسة المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، أن يكون لها أثر مسلكي في حياة العبد، وأن لا يكون حظه إنما هو العلم النظري المجرد، بل لا بد أن ينعكس هذا على سلوكه وعلى قوله وعلى فعله وعلى سمته، وإلا فإن جهله بهذا الباب كان خيرا له. إذا لم يكن لهذا العلم أثر فليت أن الإنسان ما تعلم ولا تكلم ولا خاض في هذا الباب. فأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم، أن يتجاوز عنا وعنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.